تفسير الآية 33 من سورة المعارج، يقول تعالى: والذين هم بشهاداتهم قائمون، أي ومن صفاتهم الحسنة الطيبة أيضا أنهم دائما يقومون بشهاداتهم، أي يؤدونها بكل عدل وصدق وأمانة بلا أي كتمان ولا زيادة أو نقصان، وتكون نواياهم بداخل عقولهم خالصة لنيل ثواب الله تعالى وخيره في الدارين في مقابل طاعته بالقيام بها، ولا يخالف الحقيقة أبدا مراعاة لقرابة قريب مثلا أو محبة محبوب أو نحو هذا. هذا وقد تم تخصيص القيام بالشهادة، القيام بالشهادة بالذكر، رغم أنها من الأمانات التي سبق ذكرها في الآية السابقة، وذلك لبيان عظيم أهميتها وفضل أدائها، لأنها تحفظ حقوق الناس وتسعدهم في دنياهم وأخراهم، وبدونها يظلمون ويتعسون فيهما.